طبعا في عندنا شطر كده اللي هو اسمه هيموستيزيس وبيه الكلمه. اول حاجه لازم نعرفها ان في جهاز مشهور قوي زي واحد لما يصمم الوضع زي الدم عنده قدره انه يوقف فيه. هما الاربع خطوات اللي احنا بندرسها من زمان وهما فوق. اول ما انصدم بيحصل لي شقاصة الاستريكشن فول بار بليتلت بلاك ثم البلاك لوك ثم ريبير البلاك ديسل وول. يعني لما الواحد يتعور كان البلاك ديسل يعني باصو سباس يعني البليتلت يتجمع ثم الثرومبوز بعد كده كان بلاك بروتين ثم الحته اللي اتعورت بتقول بتاع بلاك ديسل بيحصلها البيسولوجي بتاع ايه؟ بتاع سبب. يبقى حته اللي هي بعد كده اهو امسك يبقى لازم ما نتكلمش عن البليتلت لازم تعرف الرقم بتاعها هي 150,000 ميلاد وبرميل كده لازم اقل من 150,000 بلد اورجان دي ثرومبو سايتوكينيا. بس انا هقول لك كلمه امتى الثرومبو سايتوكينيا تبتدي ان انا افكر فيها لما تقل عن ايه؟ يعني ما هي الثرومبو سايتوكينيا؟ هي في الحقيقيه اقل من 150 تقل عن 100,000 ابتدي انا انظر الموضوع الى اهميه. بعد كده في عندك بقى رقم لو بدأت تقل تبدأ من 20,000 ل 50,000 هنا يبتدي يبان كلينيكال مانيفستيشنز اللي هي اسمها بيرن. قلت بقى خالص تخفيف تقل من 10,000 يبقى هنا عندي هنا تندنسي لسبريد اوف كيروجي. يبقى ده هو الرقم اللي انا مش عايز انزل تحت اقل من 20,000. بص يعني كده خلي بالك ان الرقم ده الكريم. يعني انا عايزك بس ايه عشان انت بتشوف حاله انت كطبيب لا تبدا انت مش عارف ايه تاخد فلوس منه دلوقتي مش عارف ايه البليت الكاونت 50,000 مش عارف ايه الصراحه. لكن انا لا اسمح ان البليت تبتدي تنزل في يوم 20,000 هنا هيبتدي يحصل مشكله. لو قدر على 10,000 هتبقى مشكله. انت عارف ارقام الجريد في بعض حاجه اسمها الجريد التايم كلنا نسمع عنها. الجريد التايم ده بيعملوه ازاي يا ولاد؟ انتوا عارفين كانوا ايه؟ يروحوا شايفين الراجل في ودنهم اكيد مش هعطلكم كده مش عارف. اللي انا عايز اقوله في الجريد التايم هو بيرفلكت خلي بال حضرتك حاجتين البليتلت كاونت والبليتلت بليتلت فانكشن. يعني لو في ثرومبو سايتوكينيا هتلاقي البليتلت تايم هيبقى برولون ثرومبو اسينيا يعني البليتلت بالظبط برضه هيبقى برولون. لو في فاسكولايتس اللي هي زي فاسكولار بيربرا هيبقى برولون. فين بيقول لك ايه؟ البليتلت تايم برولون في الفاسكولايتس ممكن بس الفاسكولايتس دي ايه؟ فاسكولار بيربرا. البليتلت تايم برولون في ثرومبو سايتوكينيا ثرومبو اسينيا في البليتلت ديسفانكشن كل ده امر وارد. في بقى انت لما بتلاقي بليتلت كاونت لما بتلاقي بليتلت تايم برولونجد يبقى اكيد البليتلت كاونت لان البليتلت كاونت قليل لان البليتلت فانكشن اروح انا اعمل ايه يا ولاد؟ اروح انا طالب اللي هو البليتلت فانكشن. البليتلت فانكشن فيه ادهيجن وفيه اجريجيشن. يعني كده بص خليك معايا انا جيت طلبت بليدنج تايم انا عايز اسال سؤال يا ولاد هو ده جمال عبد الحرس فرح التوفيق فرح عبد صلاح سابق ولا مين؟ عبد صلاح سابق؟ صلاح سالم اللي عنده صح؟ سكه صلاح سالم فيها حاجه؟ شباب جلي. طيب احنا لو لقينا بليد كاونت ورونجر هبص على البليد كاونت، لقيت البليد كاونت كويس يبقى المشكله هتبقى غالبا في البليد فانكشن او محمد طالب بليد فانكشن سواء اديشن او اجريجيشن. ادي دي تانيه. في بقى الكافيتري هيستس ده كلام فارغ. في بقى تصوير كده كنا بندرسه زمان واحنا صغيرين هو الرول اوف بليتك هيموستيزيس. يقول لك الباسكولار انجري، انا بسيب لك بلاد فيسل في زي بلاد فيسل كده، البلاد فيسل ده اهو اللي هو لونه رمادي، اعتبر الحته البيضاء دي يعني دي التعويضه. الراجل اتضرب في البلاد فيسل فراح طلع حاجه اللي هي ضده اللي هو التعفيد الانوسيليا البلاد فيسل نفسه بيتعور. اول ما يضرب البلاد فيسل يخرج من هذا الانوسيليا اللي هو الفونو ليبران فاكتور. يبقى لما اجي اقول لك ايه الفونو ليبران فاكتور؟ ده فاكتور بيطلع من الانوسيليا بتاع البلاد فيسل وبيطلع امتى؟ مع الضربه ومع الترومه. طب ايه الهدف من الفونو ليبران فاكتور؟ هو يعمل بليتلت اديليشن. كلمة بليتلت اديليشن يعني ان البليتلت بتترص عند على سطح البلاد فيسل اللي هو حصل فيه انجن. بعد كده بيحصل حاجه اسمها بليتلت ريليز، فبيطلع حاجه فاكتور اسمه بليتلت فاكتورز. البليتلت فاكتور بعد الريليز ده هو بيبتدي يروح يطلع بعد كده اللي هو البليتلت اجريجيشن، يروح مطلع الاي دي بي والمش عارف ايه ويعملوا بليتلت اجريجيشن. ايه الفرق بين الاجريجيشن والاجريجيشن؟ الاجريجيشن هو التصاق البليتلت في سطح البلاد فيزل اللي حصل فيه انجن، لكن البليتلت اجريجيشن هي التصاق البليتلت بعضها ببعض. يعني هديك مثل بلدي، لو الشباك ده انا اعتبرتش انا اعتبرت ان الشباك ده هو هو اول صف طوب هرصه عشان اسد الشباك ده الاجريجيشن، هحط صفوف طوب ثانيه وراه يبقى ده اجريجيشن. طبعا انتم شايفين في حاجه اسمها بليتلت فاكتور 3. بليتلت فاكتور 3 زي ما بنقول ان هو راح كده على اليمين عشان يسرع عمليه الكوريجيشن. اطلع فوق من ساعه التروما، التروما بقى زي ما طلعت الفولو ليبران فاكتور بتطلع حاجه اسمها تيشن ترومبو بلاستيك. التيشن ترومبو بلاستيك ده طبعا بيأكسلريت او سوري بيإنيشيت عمليه الكو اكيوليشن. يبقى بص يا دكتور، في هنا نوع من الهرب. التروما حصل، ماذا حدث؟ تحت البليتلت عامله البليتلت اجريجيشن، سوري البليتلت اجريجيشن عشان يبقى مسدين بسرعه فتحه بتخرج كده بلس طلع التيشو ترومبو بلس عشان يعمل بلاد كلوتنج. فالبلاد كلوتنج كده اهو. طب انتوا يعني عايزكم تفتكروا حاجه، هو البلاد كوانيوليشن ايه هدفه؟ ايه هدفه في النهايه؟ ان هو يطلع فايبر في الاخر. كل القصه دي كده عشان يعمل فايبر. طب الفايبر ده هيروح فين؟ هيروح فين؟ للبليتلتس. البليتلت عشان البليتلت تتماسك مع بعض. وكأنه لما انت تكتب كده هنا ايه؟ اكتب على البليتلت بلاج اللي تحت دي. ايه البليتلت بلاج عباره عن ايه؟ عباره عن طول. اما الفايبر هو الاسمنت اللي هيلزق الطول في بعض واسفل الرسم. فاهمين ولا ايه يا ولاد؟ يبقى انت لما تيجي تبص على الموضوع هتلاقي الموضوع فيه هرم جميل قوي. الراجل انضرب راح طالع مين الاول؟ فولو ليبران فاكتور. عمل ايه؟ اجريجيشن. ثم بليتلت ريليز. طلع الاي دي بي عمل اجريجيشن. الاجريجيشن دي والاجريجيشن عباره عن بليتلت طوب مرصوص جنب بعضه بس مش لازق في بعض. مين اللي راح لهم؟ الفايبر عشان يلزقوا هو الاسنان. طب الفايبر ده جاي منين؟ الفايبر جاي منين؟ جاي من ال من الكواجيوليشن مصوري. يبقى لازم البليتلت تشتغل الاول ثم الكواجيوليشن. لو بصيت على الشمال هتلاقي التروما كمان عملت فازوكونستريكشن ايضا في البلاد فيسل. ودي بقى ازاي والفازوسبازم ده بقى نيروجينيك ميكانيزم فيه الثرومبوكسان بيطلع عشان يعمل الفازوكونستريكشن. يبقى انت هنا تشعر ان في هرم جميله حصلت بسيكونس معين. بس مين اول واحده حصلت فيهم؟ الفازوكونستريكشن ثم يعقبها البليتلت بلاك ثم يعقبها الكوهيليشن زي ما قلنا في بداية الصفحة اللي فاتت. طيب تعالى بقى نتكلم. احنا كده اتكلمنا عن البليتلت وعرفنا العدد بتاعها كام وعرفنا ارقام الحركة مش كده؟ طب عايزين ناخد ايه بقى؟ بروسيس اوف كوهيليشن. البروسيس اوف كوهيليشن هما عملوها في صورة اما اكسترنسك او انترنسك. اكسترنسك يعني ايه؟ اكسترنسك اللي هي بتبقى انديوز بالتروب. انا النهارده لما انضرب الضربه هتعمل ريليز للتيشو ترومبوبلاستيك على طول. فالتيشو ترومبوبلاستيك هيروح على طول عامل اكتيفيشن لفاكتور رقم 7. فاكتور رقم 7 هيروح داخل بعد كده الى حاجه اسمها الكومن باسوي. ما حدش يسالك في الحاجات دي، بس انا بقول لك ايه؟ بفكرك بالكلام بتاع زمان، لان الكلام ده كله خلي بالك هتديني اهميه قصوى بعد كده، تحس باهميته بعدين حتى لما تقعد تتكلم. قصوى الحاجات دي بعدين ساعات هم بيضربوا زرق كده في الامتحانات. يعني في مره مثلا امتحان كده لقيناه كاتب ايه الايام؟ اتكلم عن البليتلتس وقول لي الرول بتاعها في الهيموستيسيس وقول لي ايه الاختبارات اللي انت بتعملها عشان البليتلت اللي هو الجزء اللي انا لسه قايله من شويه. العيال بيقولوا ايه ده؟ ده بطه ولا اتنين كروموسومش بابا ولا الاثنين حاجه واحده؟ براحتك. اتنين كروموسومش ايه؟ اكس. ولا ايه اتنين كروموسومش؟ مش ده اكسبيديشن كده؟ ولا ده فيسيولوجي بقى؟ الموضوع كان كده. فالعيال زعلوا ايه؟ قمص. المهم فيبقى الاكسبيرينس التصوير زي ما بتقول ربنا خلقه عشان التروما. عشان الضرب يبقى بص تروما تيشو ترومبوبلاست فاكتور 7 ثم كوما تصوير. الانترنسك بقى اللي هي ايه يا دكتور؟ اللي هو انا قاعد اهو مفيش تروما. ازاي يجي لي جلطه في رجلي وانا قاعد؟ واحد جاله دي في دي، واحد جاله جلطة في أرض بأي ميكانيزم؟ بالإنترنسك. يبقى الإنترنسك إيه اللي بيعملها تريجر؟ إنه الدم يتعرض لراف سيرفيس. الراف سيرفيس ده زي إيه؟ زي الأسيروما، زي فين في الإنفلاميشن، زي واحد نايم ريكامبنس، زي دي حاجه اسمها انترنس. زي واحد عنده ميل ان دمه يتجلط لازم يصرفه فيه وهكذا. يعني كلها حاجات احنا يمكن نسمع عنها. فيبدا هذا التصوير باكتيفيشن لفاكتور 12. فاكتور 12 اسمه ايه؟ نسيم سيدون. وفي حاجة هو الأطفال مش دي الحاجات اللي بتحصل. لا ده لازم يعطينا سليم. يعني سليم جامع مش اسمه هجمة. طبعا هجمة الفرق ده الواحد بصراحة يعني يسمع عنه ايه؟ الواحد يسمع عن هجمة. اللي هو مين؟ اللي هو بتاع البرنس التصويري ده اللي هي. عارف ايه مذكور؟ عارف ايه؟ لو انت فتحت كتاب ثالث تلاقي في بداية الانفلاميشن كده تلاقي في ميديت وسكيتس. فتلاقي كده فتلاقي هدمة من الحاجات دي مكتوب في وسط الكلام. المهم احنا ما خدناش بالنا من الكلام ده خالص يعني. طبعا زمان بنتكلم علينا احنا بنتكلم ازاي يعني الغلط البسيط ده ففوجئنا زمان في صغار في الدكتوراه بيقول لك ايه اتكلم عن الهجمه دي بس انا اتخرجت ما حدش كتب عن الهجمه دي لكن ايه هو صح هو انا كتبت بالسطر ده بتاع مثلا 100 مره على اساس ايه يبان ان احنا تيجي تخش بقى يا باشا على المواضيع وتدور على الهجمة الفاتحة تلاقي عليك بس الرجال دائما نادى عرفين هذا الفاكتور مستقبلا فانت دي حاجة بتدوده مستقبلا انت تفضل تطلع على الهجمة قبل في مشاكل لازم تراه كامل تكمل في العلم فالمهم ده فاكتور 12 اكتب 11 11 اكتب 9 و9 بروح اكتب 8 وهو يروح داخلين على الكومن باسورد يبقى الكومن باسورد هو مشترك ما بين الاثنين بس ايه؟ الكومن باسورد بقى هو الاساس يا اما يبقى استيميتد باكسترينسك باسورد او بانترينسك باسورد خلي ده او ده عشان تبقى فاهم يعني يا اما دوت روما يا اما بايه؟ لحاجة عملت لي غلطة زي ما أنا وصلت. الكومن باسورد هيروح مأكتف فاكتور كام؟ 10 فاكتور 10 هيروح مأكتف كام؟ هيحول البروثرومبين لثرومبين، الثرومبين يحول الفايبرينوجين الفايبرين، الفايبرين اللي هو الأسمنت بس نكتب عليه إيه؟ أسمنت طري. هو الأسمنت طالع فين؟ رايح للبليت، رايح لمين؟ للبليت عشان يتزقها بعضها مش كده ولا ايه؟ طب ايه اللي يخلي بقى الاسمنت ينشف؟ اللي هو الفايبرين ستابيلايزنج فاكتور اللي هو فاكتور 13، فاكتور 13 ده اللي بينشف حتى يقول لك ايه؟ يقول لك ان يجي يبني لك بتاع كده بالطول يقول لك ايه؟ حاسس الناس عشان الاسمنت لسه طاري ما حدش يجي يجي يسيبه يومين ثلاثه كده يقوم يعبط ويمسك جامد تيجي بقى يبقى هو واضح في العرض يبقى بص كل الهلوبة دي كلها عشان نطلع فايبر الفايبر يروح لمين؟ طب هنا بقى احنا شفنا ايه؟ ان البليتلت ما فيهاش اختبارات كتيرة يعني انت بتحب تختبر البليتلت هتعمل ايه؟ تشوف الجو وتشوف البليتنج تايم بعدين تشوف البليتلت فانكشن الادهيجن اخبارها ايه والاجريجيشن يعني تطلب كده لو سمحت عايزين بليتلت اجريجيشن كفانكشن عايزين بليتلت اجريجيشن اعمل اختبار سيشن ايه كده في ناس كده انا عايز اعرفها هل كده صح هي فوق تلاقي جدا فانكشن تيست ده مكتوب بليتلت اجريجيشن تيست وبليتلت اجريجيشن وعلم على كلمة ريستوستين ده مادة يعني هو دايما يقول لك هو انا بعمل ازاي امتحان واشوف البليتلت بتستطيع ان هي تعمل اجريجيشن ولا لا في ايه؟ يقول لك ممكن الاي دي بي ممكن هم يحبوا كلمة ريستوستين ساعات بتبقى كلمه قوي كويسه بعد كده بقى في هنا اسامي الفاكتورز عايزين نقول بعض اسامي الفاكتورز في صفحه 61 فاكتور 1 هايبريدوجين فاكتور 2 دي فاكتور 2 بروثرومبين 3 تيشو ثرومبوبلاست طب 4 كالسيوم 5 و7 اديهم 12 8 انتي هيموفيليا 9 كريسمس 10 ستيبل بروب 12 هجمة 13 فايبر ستابيلايزر معلش يعني احنا عايزين نبقى عارفين الفاكتورز فاكتور 8 اللي هو ايه؟ فاكتور 8 ده على فكرة هو 3 مولوكيوليز. المولوكيول الاولاني هو الانتي هيموفيليك فاكتور. اوعى تفتكر ان فاكتور 8 ده حاجة واحدة، لا، هو انتي هيموفيليك فاكتور عليه انتيجين وعليه كمان حاجة مهمة جدا اللي هو البون والجرام اللي هو البون والجرام ايه؟ يعني كانه فاكتور 8 هو انتي هيموفيليك وفي انتيجين وهو حامل ايضا للبون والجرام فاكتور. بس تعرف فاكتور 8 ده كذا كومبوننت. طب احنا اختبرنا البليتلت ازاي؟ قلنا عايز اختبر الكواجيوليشن. طب الكواجيوليشن في كام باسوي خدناه؟ انترنسك واكسترنسك. طب الانترنسك كان قلنا عليه ايه الانترنسك؟ قلنا ان الانترنسك ده هو بيمثل واحد جاله جلطه في رجله من غير اي طول. جلطه نتيجه ان هو نايم، جلطه نتيجه ان هو عنده ماده في الدم بتغلط الدم، جلطة في ارض رجلين، كل اسمه انترنسك تصوير. الانترنسك تصوير هو ابتدى باكتيفيشن اوف فاكتور 12 بعد 11 بعد 9 مش كده؟ طيب فراح عاملين حاجة اسمها كلوتنج تايم. انتوا خدتوا كلوتنج تايم وانتوا في اولى ولا مش عارف تانية فيسيولوجي وقعدوا يكتبوا لنا بتاع الانابيب الشعيرية دي، كاتبين لنا ريديوز فاكرينها وفيها عقل ولا غلطان. طب هو الكلية دي بتداني التجربة الوحيدة اللي عملتها مش كده؟ وانا عملت التجارب كده. ايه المشكلة؟ يعني طول السنتين تقريبا انا فاكر برضه طلبة طول سنتين في السوق مش كده؟ احنا كنا بتاع كده وحطيناه ده ما اعرفش جاب منين منين احنا بنلتفت نفسنا بقى مش كده؟ وبعدين تيجي كل شوية تقعد انت تكسر وبتاع لحد ما تلاقي ايه؟ فايبرين جو. لكن التست ده فاحنا مش هنعمل ده بقى، احنا هنعمل كلوتنج تايم اللي هو ايه بقى؟ كلوتنج تايم الكلوتنج تايم اللي هو عبارة عن دم لدم حوالي 5 سم دم كده في حضرتك وتحطهم في تيست تيوب وتسيبهم في تيست تيوب انكيوبيتد لحد ما هما يتجلطوا. خلاص؟ طب هيتجلط الدم في خلال قد ايه؟ مش اقل من 5 دقايق. ممكن 5 دقايق او 10 دقايق. هنقول 5 دقايق. طب ايه؟ لماذا الكلوتنج تايم عبر عن الانترنسك مصري؟ ليه؟ لقيته هو الانترنسك مصري ده ايه؟ زي ما قلنا ضمن الحاجات اللي بتعمل له تريجر مفيش التروما ان الدم يتعرض لسطح خشن رف سيرفس. فمجرد ما حطيت الدم في التست تيوب دي شوف التست تيوب نعم ازاي؟ نعم تخط تيجي تحط ايدك عليها كده هو في انا كده دي تعتبر رف سيرفس بالنسبه لي فبالتالي حصل الكلوتنج يبقى انا كاني بقلل الانترنس المصري. فمين المعنى ولا لا؟ عشان كده البروتين تايم يعبر عن الانترنس المصري ولكنه ان اكيوري. لماذا؟ لاننا لو رجعنا للخلف ايام الفسيولوجي كان يقولوا لنا ايه؟ الكلوتين كده هو ياخد له 5 دقائق او ياخد له مثلا 6-7 دقائق منهم على الاقل يعني اديك مثال بقى كده بلدي لو انا الكلوتين تايم بتاعي 5 دقايق اعرف ان في منهم 4 دقايق ونص بس انت بتيجي تقعد تقرا الكلوتنج تايم هتلاقي ايه؟ اللي هو الانترنس الباسوي 12 في اكتف 11 و11 في اكتف 9 مش كده؟ لحد ما يخلص ده فتلاقي الخمس دقايق بتوع الكلوتنج دول عندي كلوتنج تايم عندي 5 دقايق منهم 4 دقايق ونص اكتيفيشن للهجمه انا دلوقتي هسألك سؤال لو انا عندي مشكلة في فاكتور غير الهجمة لو انا عندي مشكلة في فاكتور غير الهجمة مش هيبان. الكلودنج تايم مش عارف يجيبه ليه؟ احسبها لك. ريتم فاكتور عشان يتاكد لوحده عايز له 4 دقايق ونص. وده الفاكتورز كلها في 30 ثانية. يبقى لو واحد في الفاكتور دي عطل هيخلي 30 ثانية 37 ثانية. والتوتال كلوتنج تايم في وايد رينج. رينج من 5 دقايق يوصل 10 دقايق. يبقى انا ممكن يبقى عندي مشكلة في الكلوتنج. مشكلة؟ بس الكلوتنج تايم نورمال. ممكن يبقى عندي بليدنج تندنسي. بس الكلوتنج تايم نورمال. انا عايز افقس المريض سب كلينيكال. عشان كده جم فكروا في البي دي تي. يبقى البي دي تي هو التعبير الدقيق عن ايه؟ عن الانترنسك عن الانترنسك المصري. ليه؟ لانهم جابوا الدم وحطوه في تيست تيوب فعلا. جابوا الدم وحطوه فين؟ في تيست تيوب فعلا. طب حطوا الدم في التيست تيوب راح حطيت له فورا مادة تعمل اكتيفيشن لفاكتور 12 فورا. يعني انا جبت الدم اهو بتاع. جبت الدم ايه بتاع. رحت حاطه فين؟ في تيست فيو. رحت حاطط عليه مادة تأكد فاكتور 12 فورا. يبقى الزمن بتاع الكلوتنج تايم هيختزل من 5 دقايق لحوالي 30 ثانية. فاهمين ولا فاهمين؟ يبقى انا قلت ايه؟ حطيت الدم في تيست تيوب حطيت عليه ماده اكتف فاكتور 12 يلا بقى يا كلوتنج يحصل هيحصلك في خلال حاجه و30 ثانيه. يبقى لو في فاكتور من الفاكتورز الثانيه اللي غير الهيكمان عنده مشكله هيتفكس. لان بقى اصبح ان الزمن حاجه و30 ثانيه. يعني لما اجي اقول لك ايه؟ انزل هات الطلب الفلاني من المحل ده. ده من 5 دقايق. مش عايزك تبص شمال ويمين. فانت من الجنيه بقى سريع انت نازل جاب الطلب في دقيقتين. وعدت دقيقتين عمال تبص شمالك ويمينك، يعني عملت حاجه انا عيلك ما تعملهاش، بس جيت لي في نفس الوقت. لان انا مدي لك زمن كبير، فانت لعبت بديلك. وانا مش داريان فيه، لكن لما تقول لك انزل وادي لي 30 ثانيه. انت لو ورقت كده ولا كده هتبقى. عشان كده هما بيجي يقول لك نيد الاكيوريت. عشان كده كلوتنج تايم ما حدش كلام كلوتنج مين ده. بدل ما نرجع لوراء نعمل دي تي تي هو التعبير عن الانترنسي المصري. طب ايه بقى البي دي تي بقى اللي احنا بنستعمله في الشغل الدنيا. واد انت اهم شخص الراجل اللي بياخد هيبارين. عشان ابدل عين هيبارين. طب انا ابدل عين هيبارين ليه؟ عشان احمل السيوله في الدم. طب ما هو الدليل ان هو حصل له سيوله. الدليل ان البي دي تي بقى برولوج. طب يبقى برولوج ده قد ايه بقى؟ هتلاقي كل مريض يقعد يقول لك ايه والله انا حاجه فيه هيبارين عشان اخلي البي تي تي اتليست دبل. ساعات نخلي البي تي تي يبقى دبل مثلا مرتين ونص وحاجات يعني من هذا القبيل. دي النقطه الهامه هنا. يجي بقى تشوف اختبار اخر للاكسترنسيف باسوي. الاكسترنسيف باسوي انت عارف مين اللي هو بيختبره اللي هو اسمه غروس روب بن تايم. طب قول لي بقى جميل انا ازاي اختبر الاكسترنسك باسوي؟ مين يقول لي الاكسترنسك باسوي ده ابتدى بايه؟ ابتدى بايه؟ تروما تيشو ترومبوبلاستن. فانا خلاص خدت الدم بتاعك وانا هحطه لك في الانبوبه تيشو ترومبوبلاستن من عندي. يروح ماشي الاكسترنسك باسوي. ده سمية بروسروم بالطبع. خلي بالك بس اسوان اسم يعني مش على مسمى بنسبة 100% ان هو سمية هكذا. يبقى البروسروم بالطاين هو علامة مميزة بالاكسترينس الرسمي. طب البروسروم بالطاين ده زي ما حضرتك انا بستعمله في ايه بقى في شغلنا كله ممكن في وجودي او استخدام استعملناه او لسانه خالص كان ليبر فانكشن تيست وكان نقيس السنسيتيف فانكشن فروكس ليبر لان البروستروبين فعلا خلي بالك ان البروستروبين فعلا ده بيعبر عن اصور لك حاجه بصراحه هو كل الفاكتور اوفر اكتيفيشن معظمها بتخلق في الليبر ايه بس هما مختيره البروستروبين بالذات او البروستروبين تايم لهذا الكلام مين تاني؟ مين تاني يا ولاد؟ اللي هو الناس اللي بياخدوا بقى اورال انتيكوينمنت يبقى انت خلي بال حضرتك يبقى اللي بياخد هيبارين بنأجست الدوز بايه؟ بالبي تي تي اللي بياخد اورال انتيكوينمنت بنأجست الدوز بايه؟ بالبي تي خلي بالك من كلمه بروستروبين تايم دلوقتي بروستروبين تايم بقى في صوره حاجه اسمها ايه؟ اي ان ار ده مكتوب ايه؟ ايه كلمه اي ان ار اللي هي اسمها الانترناشونال فورماليزد ريشيو يعني ايه يا دكتور؟ بص حبيبي اي حاجه تحس كده هي ايه؟ طب احنا عارفين الكلام ده من زمان كان الاخبار وبص دايما يجي يقول لك ايه بص دايما يجي يقول لك ايه؟ يقول لك انا هعمل لك برسوم بالتايم انت كنت تقرا التحليل زمان ليه مكتوب ايه يا دكتور؟ بالكنترول والبيشنت يعني ايه الكنترول؟ يعني هما مش عايزين نخش بقى في التفاصيل بقى للتحاليل يعني يعني مثلا تقول ايه طبيب التحاليل بقى ده شغل هو هو بقى يعني كنترول يعني ايه؟ يعني هما بيدينوا هما زي ما نقول كل طريقه فاهم ازاي؟ بيديله حاجه كده زي ما نقول سوليوشن وهو حاجه ستاندرد يعني فهم يجي يقول لك ايه؟ احنا الطريقه بتاعت البروسون بالتايم المفروض الكنترول يبقى 13 ثانية زمنه ايه؟ 13 ثانية يعني ايه كنترول زمنه 13 ثانية؟ يعني هو ده الشيء المطلوب هو ده الطبيعي قوي قوي قوي ال 13 ثانية طب المريض طلع كام؟ المريض طلع 13 ثانية يبقى النسبة كام؟ يبقى النسبة كام؟ الريشيو واحد فاهم ازاي؟ يبقى واحد ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ ده انت نورمال زيادة عن اللزوم طب خد خد مثال تاني طلع البروستروبين بالكنترول مثلا طلع هو 13 راح طالع البيشنت مثلا مش عارف اعمل حاجة مثال 13 طلع البيشنت مثلا 16 يبقى الريشيو هنا الاي ان ار هنا بقت واحد مكسور ولا مش معايا؟ مش كده ولا ايه؟ فهو عشان كده هو حط بقى قال لك ما ينفعش تحليل اقول واحد، قال لك لازم الاي ان ار النورمال تبقى 0.8 الى 1.2 يعني تيجي تقرا الاي ان ار يقول لك ايه والله انا عملت يا دكتور الاي ان ار طلعت واحد هي من 8 من 10 واحد واثنين من 10 يعني انت ممكن تبقى اقل شويه من الكنترول او ادي سنه من الكنترول في حدود هذا الرينج. فهمت مبدئيا يعني هي دي القصه، يعني هديك مثال بقى برضه لذيذ قوي، يجي واحد بقى احنا بقى بنتكلم بالطريقه دي دلوقتي يقول لك ايه؟ الواد اللي عنده اي اف ده العيال اللي بتكره الاي اف دي كلها بياخدوا ايه؟ تريبان اللي هو بورال انتي بوكاب المفروض يظبط الاي ان ار بتاعته على مثلا ثلاثه ما ينزلش عن ثلاثة. يعني عارف يعني ايه؟ يعني سيولة دمه المفروض تبقى أكثر من الطبيعي ما يقرب من ثلاثة أضعاف. يعني عنده سيولة دم جدا في الدم. فالواد لما بيهمل والأي النهار ما بيبقاش ثلاثة ممكن يجي له ايه؟ ثرومبوليز. كذلك مثلا اللي مركب صمام صناعي عايزينه برضه يبقى في حدود ثلاثة. اللي بياكل ثلاثة ونص. وتلاقي الكلام ده مكتوب بقى ليه بعد كده احنا في الكارديولوجي والحاجات دي كانت بتيجي سيره الاي ان ار بس انا مش بتكلم قلت ايه سيبها الوقت ده عشان كده هذه هي اللغه المستخدمه في الوقت الحالي يقول لك ها تاخد مريبان كام بين 5 بين الاي ان ار كام؟ 2 لا وحش عايزها تبقى 3 تاخد كام؟ 5 مللي خلوه مثلا 6 مللي 7 مللي وبعد اسبوع تعمل الاي ان ار مره وهكذا نقعد احنا نتابع تحليل والعين بتعالج خلاص بقول لك هاي النهار وعالي بياخد مليزان كام ونقدر نزود وننقص ونظبط لحد ما اوصل للتارجت. ليفضل المريض مش عايز اقول لك المفروض every 2 weeks او every month يعمل اي ان ار بالنسبه للناس عندهم مشكله مزمنه زي المركب الصناعي زي زي عنده ممكن يجيب ليفنج بس ليه يا دكتور؟ مش هيجيب ليفنج بسهوله يعني بص يعني مثلا واحد الاي ان ار بتاعته ثلاثه خلاص كده؟ لو انت بقى تسمع راي الدكاتره كده هو مش هينزل زي ما انت متخيل ان انا هنزل جوه مطلع اه بس يا ده في جمله ماشي كده عجيب ايه ده؟ ولا ايه خالص؟ انت بتمسك المريض طلع بس مثلا هديك مثال بقى ما ينفعش دايما برضه اقعد اعرض نفسي بقى لكروما مش كروما بس برضه انا عايز اقول طالما العمليه في الثيرابيوتيك رينج الانسان ما يخافش قوي. يقول لك يعني حتى احنا كان عندنا فريند يقول ايه؟ يا عم ده راجل كبير عنده 70 سنه مفيش داعي بقى وانس الانتي كوجنت انديكيتد ادي ريجارد ستيتش اتش ايه اللي خد منه الديل انت لو ما اديتوش هتنام اكتر. حته كده اسمها الكومبيتنج سيستم اللي اتعلمنا بلاسفينوجين تحول بلاسفين بلاسفين تحول فايبرين فايبرين ديجنيشن اوبر سنتين. طب زي ما ربنا خلق لنا تاكتورز اوف كوكتيليشن فربنا خلق لنا ايه؟ انتي كوكتيل سوري ناتشرال انتي كوكتيل. مين الناتشرال انتي كوكتيل بتاعتنا؟ اللي هو الفايبرين سيستم البروتين سي والبروتين اس والانتروبين سي دي ناتشرال انتي ايه؟ ادي مش كده ولا ايه؟ البروتين سي مهم خلي بالك بقى عشان تعرف ايه بقى؟ وزنة يقول لك هو بروتين سي بيشتغل ازاي؟ فانت تقول له ما هو ناتشرال انتي كوكتيل ايوه بيشتغل ازاي؟ فانت تقول له وانس البروتين سي اشتغل روح عامل ايه؟ ان اكتيفيشن لفاكتور 5 فاكتور 5 تحط عليه دايره ان اكتيفيت فاكتور 5 فاكتور 5 وانس هو وقف حاله اصبح فاكتور يعني ده بيقول ان البروتين سي يعاكس فاكتور 5 يعاكس فاكتور 5 باستمرار فيعمل نوع من البالانس. حد يقول لي لو فاق حد حتى يكون سمع او قرا اسمه ايه فاكتور 5 اللي بيترجم مع بروتين سي؟ يعني هو بروتين سي دلوقتي بروتين سي دلوقتي مش هو انتي كواجلان؟ سؤال يعني الناس تتوقعه. طب هو الانتي كواجلان زياده انت ده انت لو جبت كتاب الفسيولوجي في استاذ كده راجل محترم اسمه مايك صبري. مايك صبري ده استاذ فسيولوجي في مصر مش كان عامل مجموعه كده كتب ولا مش فاهمش حد كان عامل كتب سيمو مين كتاب سيمو مين كده في كل الفسيولوجي كان كل الطلبه تروح تقرا في كتب سيمو مين عشان اجيب من الاخر كنا نخلص منه صرت هو واضح منه يعني فكان هتلاقي الكلام ده مكتوب في الكوبا مكتوب مثلا ان بروتين سي فان بي اي اكتيفيت فاكتور 5 يو بيعمل سيوله ولا لا؟ عمل سيوله. طب لو فاكتور 5 زارجن مع بروتين سي يبقى اسمها فاكتور 5 ريزيستنس مش كده؟ يبقى العيان يحصل له ايه؟ تجلط مش كده؟ اسمه ايه بقى فاكتور 5 ده؟ بيسموه ايوه قول بقى هو في ناس بتقول كده اسمه فاكتور 5 لاين ده متتفرقش جايبه دول اسمه بلس ده قبل كده فاكتور فايل لايندن او ضرب صناعون قبل التخرج عارفين دي تبقى ايه دي تبقى اسمها بسودا سودا فاكتور فايل لايندن يبقى فاكتور فايل لايندن هتيجي سر هتقول ايه ده طب ايه الكلام الغريب ده؟ لا ده مش غريب ده دلوقتي اصبح هو الكومنست انهيرتد ديزيز في العالم اللي بيعمل تجلطات شوف تسمعوا في شباب صغير جاله جلطه جلطات في رجله مع غير ده ممكن يطلع فاكتور فايف لاين ريزيستنس اوعى تنسى هذا الامر طيب نيجي بقى لو قدمنا الصفحه كده احنا قلنا المقدمه هي بتاعت دي بقى موضوع سبيرفرام فوزز اوكس اوكس انيا عندها مكتوب بقى شويه تقسيمات كده ديكريس بليتلت سرفايفل زي اي بي اي بي اي بي اس ان جو بوبز ديكريس بليتلت برودكشن زي فايفل بي ويل وفوليك اسيد وفوكر وفيشن وديكريس كونسبشن في جايز تمام الكحول في المربع والسيازايد دي بتعمل انهبيشن في الديكا كاريو سيتك سيريس السل كالوسبول دي ادويه بتعمل اوت اوميون ظروف مسيطرين الفريق بيعمل ظروف مسيطرين خلي بالك علم على الصفحه ده قبل النووي الهيبارين من حد سمع حاجة اسمها الهيت هيت جدع دي اسمها الهيت اتش اي تي هيبريت يوز ثرومبوسايتوبينيا خلي بالك احسن ده موضوع مشهور جدا يعني يقول لك ايه في دواء مشهور في الادويه قد ايه بيعمل ثرومبوسايتوبينيا فتلاقي حاطط لك الهيبرين انت مش واخد بالك لا ده الموضوع ده بيتعمل فيه كتب ايه رايك؟ خلينا هذه العمليه طبعا مش لازم ليه وازاي وفين مش ضروري يا سيدي خليك حلو بقى على الثرومبوسايتوبينيا دي بيبقى معاها ايه بقى؟ تخيل واحد ياخد هيبرين وجاله ثرومبوسايتوبينيا يحصل له ايه؟ ها؟ المفروض بليد لا المرض ده بيعمل ثرومبوز بس مش هو ده بليد بقى ده داعي للكلام عشان بس ايه؟ ان هو مرض غريب يعني زي ما تقول ايه؟ الهيبرين بيطلع انتي بودي بتخلي الانتي بودي تجنن البليتلت فالبليتلت تعمل فاسكولار ثرومباي فالبليتلت بتحصل لك كونسامشن فبتقل البليتلت بعد كده يعني قصه مش بتاعتنا انت في موضوع الهيد ده اتش اي تي ابقوا اعرفوا ان دي معلومه ان انا سمعت بيقولوا ان الهيبارين بيقلل البليتلت وبقول لك الحكايه دي مصحوبه احيانا بانفاركشن بتحصل مش بليتلت امر غريب طيب. يبقى احنا سروكو السينيا سروكو سايتوز دي احنا قلناها الفاسكولار بيربرا انتوا عارفين بقى الناس اللي هم السيناي بيربرا بدل انتوا بتشوفوا الناس دي مش كده ولا كمان على القيس لما الراجل دي كبر في السن او السن كده بيبان عليه غيره هنا مش كده بقع كده يقول لك بني مش كده بقع كده ساعات في الوش كده ده بيبقى نتيجة انه ايه انه البلاد فيسل بتاعتهم مع السن بتبقى فراشايك شوية لكن يحصل سبكي جينيس كده بليدنج وبعدين البليدنج ده يبقى فيه ايرن ويحصل شوية سيبروزز يعني منظر كده احنا عارفينه حتى دايما انا كنت دايما يعني بس مش بتدرب ولا حاجة كان في عيان مش عيان في مريض مش ممثل في راجل كبير في السن قوي كده كان بيطلع افلام زمان كده تمثيل زمان كان اسمه محمد توفيق. محمد توفيق ده كان عنده شاب بيرمرا سمايل بيرمرا عارفينه؟ كان راجل رفيع كده هو تحس ان هو ميت من زمان بس هو موجود بس هو طبعا مات طبعا خلاص بس هو كان بيمثل بالتالي بعد يعني هو مثل بعد ما مات ب 40 سنه يعني الطب بتاعه كان بيمثل فهو كان عباره عن بيرمرا عند العلاقة بين ادم كان عندهم دايما اقول للعيال زمان ايوه عارفين الراجل ده كان مشهور قوي طب هل البيرمرا دي يخلي الواحد ينزل بعد ما مش مشكله حاجات زي الصوت بي اتش دي بقى بيرمرا سيمبلكس. بيرمرا سيمبلكس دي يعني اي كلام يعني هي مش بيرمرا عارف يا دكتور في فيميلز وبتلاقيهم دايما هم ممكن تبقى بنات ستات كبار كلهم زي بعض فايه ايه بس لو اتخبطت خبطه الخبطه دايما بتبقى اكتر فين؟ يعني لما انا اتخبط صدف خبط فريد خبطه فريد لي هنا كده هنا فيروح طالع عليها ابوها عذاب ازاي؟ طبعا لو اتخبطت في دراعها بس هي بتبقى شغل كتير تقول لك انا عندي بقعه زرقاء ولكن بقعه شويه كروم هي نظامها الست دي كده هي انتجت فلو لا الى الست دي كده ده اللي بص خدي بس دايما خدي فيتامينات كده وبعدين على فكره بس مش معناه ان هي تاخد فيتامين سي بس هي الفيتامينز عموما دايما تقول ايه خدوا الفروتس والفيجيتابلز لان فيه فيتامين سي يخلي الكولاجين فايبر بتاعتنا كويسه لا بص ده احنا ايه انت يعني برضه الاسترين نعم سترويدا الحاجات دي حتى كمان تلاحظها استعمل الاسترين استعمل نعم سترويدا تيجي فقره كده يحصل لها خبطه تبدا فوق على الزرق الباقي دي كلها حاجات يعني ما تخافوش مش بس الاسترين ما تلعبهاش بس احنا برضه بنقعد نعمل ايه؟ طب احنا سي بي سي ونشوف الميديكال كارد وحبيبي الميديكال كارد دي كله نورمال اهو كله نورمال اذا مفيش ايه مشكله يعني زي ما تقول نقدر تقول ايه الجماعه دول عندهم شويه كابيلا في الاجيليتي طريقه يعني بس يعني حتى كلمه كابيلا في الاجيليتي دي كتير عليهم كده دي كتير يقول لك لا ده دي حاجه يعني تعتبر حاجه يعني فاحنا عارف احنا بقى ايه ساعات لما يجينا كده حد كده وده بص بص يا مدام انت حضرتك الشعرات المايه عليك علامات ان هي بقيله قوي فاهم بتقول حاجه على طول لا بس خلي بالك بتقول كذا كذا تيجي في ناس يا ابني ناس بقت خلاص بقى مش عارف انت جاي ناس اي حد يعني هو يقعد بقى يفكر لا مفيش حاجه في الدفع طب ما تبقاش عايز تضرب بس يكون عندي سرطان يعني في برضه بقى اللي بيتهدي بقى في في الاطفال بس ما تقروش خدوا من الجايز في الاطفال يا في البطن فجيت قلت لك انا مره في بروكلين قلت لكم عليها في الجايز قلت لك ايه الجايز احنا بنعرفها ازاي من المسائل يقول لك ايه واحد سخن صدع وبعدين جاله هيكري جيني خلاص كل الناس فاهمين ان دي شك بعد يروح جاي يقول لك ايه ثم جاله شوك الشوك دي بتبقى اكيوت ادرينال فيلير سمينا القصه دي بغض النظر مش نقول الاسم ووتر هاوس بارادريس سندروم اللي احنا على ابوه انا يهمني ان المينجايتس بتعمل اكيوت ادرينال فيلير بس ساعتها يروح احبكها تاني ويقول لك وطلعت بقع زرقاء على الاسم اسمها بيرمورا فالمنس مؤذن هي كلمة فرنسية يعني كلمة بيرمورا فالمنس ايه تقولي اكتب جنبها كده دي اسئلة فيروح كاتب لك ايه وطلع شوية ماكيولز على الاسم مكيول يعني حاجه ليها لون يقول لك ايه المكيولز دي ايه فكل واحد يقعد يفتي دي حساسيه من البنسلين اللي دخلت ده يا عم دي بارد بريك رابشر يعني والضغط وطي ليه؟ اكيوت ادرينال فيليو دي حاجه غايه في الاهميه لو حد معاه ده نيورو هوريها لك هوريها لك طيب كريتال بيكتشر اوف كيرفرا بليدنج البليدنج ده بتبقى بليدنج في السكن والميوكس في البرين والايه الترمال اوركنز اهم حاجه بجد انك انت تعلم اعلى البيوكس مبرين بالذات انك انت تكتب بين قوسين على الايدن وتبقى اكتر لما كلمه الايدن تبقى اكتر بسبورت الايدن دي بقول لك دي كده ممكن ايه النوت يعني حد ازاي تلاقي عند البربرا ده بص ايه اخيره جاب ده فوق كده جاب ده ده الحل الكوفية تيجي ازاي مع الدروك مع الدروك في بقى حته اسمها الاي دي بي الاي دي بي دي مساله دي مساله هي ايه كلاسيكس بروبوس بين البربرا وده عباره عن قوت الاميون ديزيز طلع بليت انتي بودي اي جي جي واخد بالك يا جميل وراح واخد بص بقى في الانجليزي ده اي جي جي ده هو الانتي بودي يمسك البليت يروح مجرجرها موديها الى الاسبرين ويكسر الاسبرين يبقى هنا التكسير خدت الاي دي بي في الاطفال ما حصلش يبقى ايه الميكانيزم بتاع التكسير؟ الميكانيزم التكسير هو اللي انا بقول لك عليه الميكانيزم اي جي جي راح ماسك البليتلت وراح موديها لمين؟ موديها لمين؟ الى الار جي اس في الاطفال الموضوع بيبقى علمني اكيوت بيبقى سيلف ليمتنج ان شاء الله تمام كده وتلاقي بص يا دكتور خلي بالك عشان الموقف ده ممكن يحصل في اي حد في عام يعني دايما اقول للعيال كنت اقابلهم سبحان الله تلاقي الواد بقى ايه واد الشباب يعني هو مش ده متجوز بقى ومخلف فتلاقي الواد ابنه عنده 4 سنين تلاقي جاله ايه؟ جايبه ايه؟ مره واحده جت ليه بقى عشان يجيب دم من اخيره صابل ايه؟ الجم كان عنده بربري كرامشي طب ان شاء الله دي إيه؟ تطلع اي دي اهو سيلف ليمت وياخد ستيرويد سيلف عشان تبقى بس في الصوره عشان الموقف ده يعني ممكن اي حد يبقى عارف انت طمنه اول ما ياخد كورتيزون كده زي كده الكبير في السن بقى اللي بيبقى هو بيجي في العضل فبتبقى مساله مش اكيوت بتبقى تاخد شكل الكورونيزي دي شويه وبيبقى الموضوع يعني مور كومبلكس شويه في حاجه اسمها الايفنت سندروم جبنا سيرتها ساعات الاوتو انتي بودي تطلع تضرب الار اس جي وتبدل وكده بص بقى جميل سبيلينو هي الازرير ومش رير ما بيكبرش ده سؤال بيتحط في الام سي كيو يقول لك جميع الامراض الاتيه بتعمل سبليت وليجري اكسبت تلاقي حاطط لك اي تي اكسبت اي تي ما حضرتك في بعض الناس يقول لك ليه ما بيكبرش هو ما بيكبرش انفستيجيشن عادي البليت اتاخرها ايه بقى؟ ها؟ وطي طب سؤال بقى جميل كده خليك معايا لو سمحت بليتلت وطن الواد جالي بقى وطن ايه بص اعمل حسابك على الطفل ده بس هتشوف عارف ازاي كده هتلاقي الواد جاي وامه جايباه الواد يا دكتور بيديك دم بعدين احس ان في دم هنا عنه وده فيه كويس حلو خلاص ما تشربوش عليه مش هو هيبقى كويس عايز تيجي تخاف تلاقي الواد عنده الايه؟ بتاع الايكا اللي هي مش اللي هي ضغط الحمراء تروح انت تعمله سي بي سي يطلع البليت اللي طب الواي بي سي كويس الار بي سي مفيش حاجه طب انت كده هتبقى ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا خد دواء تاني تاني مفيش طب ايه السبب؟ مش عارف ايه يبقى ان شاء الله ايه؟ ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيرما بس مع الاسف لابد من عمل بون مارو انسيميشن لان هنا جميل تبقى بقى دي لان صار مش مكتوبه هي مش مكتوبه الكلمه دي انا عايز اوضحها ومكتوب بون مارو تكتب هنا جميل البون مارو اكزامينيشن از مانداتوري تلاقي ابوه يا دكتور معلش مش ده لازم نعمل بون مارو انت هنا تبقى قاسي شويه لا طبعا هيعيط من الوجع لان هي بتاعتك كانت بتخش في صدر رفع عضل بنج ما بنجش هيبقى لان هي دي بياخدوا لها جوكل الاساس برضه بتاع الخازوق ده الحته دي انت بس بصباعك تمسك بصباعك انت بس كده عشان تعرف الحته دي بصباعك بس كده وتدوس على السبيرنا كامل بس مش واحد كده في البيت طب ايه ده؟ عشان كده في عيال في المكان بيتخانق ام بيبقى هو عارف بيضرب ازاي الحته دي تقرب دي كده أزعق طبعا الواد عايز صرف خلاص يبقى تكتب البوم طب احنا بقى ايه طب ليه يا دكتور بس يبقى ايه تو اكسكيوت سيميلر كونديشن او انت تو اكسكيوت ما تكونش سيميلر بون مارو أي حاجة وحشة كده كده جنبها كده علم الموت على حد يموت يا بابا انا بحب تخلي بس حبيبي امشي وخلاص بين الواد قافلين عليه الباب وراح ورا سريعه في الاوضه وده يطلع صبر خلاص امر الله العلاج مفيش قضيه الاطفال الصغيرين هاخدوا ستيرويد احنا قلنا اولاد ليت كام 150,000 كام؟ 40,000 لما البليت كام يقل عن 150,000 معلش هاخد الحته دي كده عشان في ناس ما سمعوهاش هو صفحه تمام 58 هتلاقي البليت كام كام؟ 150 و 400,000 لما بيقل عن 150,000 اه دي ثرومبوسيتوبينيا بس ثرومبوسيتوبينيا سيجنيفيكانت كرقم خلي بالك بص من الكلمه سيجنيفيكانت كرقم قال لكن برضه انا مش خايف طب لما تقل عن 50,000 يعني من 20,000 ل 50,000 كده هيحصل نوع من الانفيرمر ممكن يحصل تاني ديستيكشن طب ما هو الرقم يخليني قال ب 20,000 انا مش عايز البليتلت تنزل على 20,000 طبعا اقل من 10,000 احنا داخلين على سريبرا مش سريبرا بس ايه الفكره؟ هنزل في كل مكان بس اي حته تنزل مني فانا ادي بلاد ترانسكريبشن صح؟ خون ولا الدين؟ طب والنزيف في المخ؟ ايه رايك؟ تديله ايه بقى؟ تقول خد دم عشان تنزل تلاقي مثلا يعني عشان كده ده بيبقى هو هنا keep the platelet count فوق الى 20,000 خلاص وهو هيخف الامر التاني وخلصنا انما القبض هيحتاج دور لو مفيش ريسبونس شيله بقى السكرين في حته كده اسمها الهيموجلوبين يبقى ايه مربع اسمها توكن انتي بوديز. عارفين ايه فكرتها؟ بيدوا الهيموجلوبين. هو في سؤال، هو الاي جي جي لما مسك البليتلت وداها فين؟ الانسولين. اذا الانسولين فيه ريسبتور راح عامل ده انتي بودي، عند الاي جي جي يروح رايح عامل بلوك للريسبتور. الاي جي جي بقى تاني يمسك البليتلت وخلاص، لكن مش عارف ان فيه ده في الانسولين، ولذلك يسموها بلوكينج. حاجة اسمها بيتل كونسامشن هو دي اي سي اللي انا بقوم فيه. اعرف فكرة عن الهيموليتيك يورينيك سندروم، هو بيبقى واحدة سيرموس عندها سرومبوس الكوبينيا ومايكرو انتروباسيك والنيورولوجيكال ورينا، بس هي اهم حاجة رينا الهيموليتيك يورينيك سندروم. يعني واحدة سيرموس دكتور بص ممكن تبقى حامل يحصل لها، يحصل لها. هي كلمة دي اي سي، دي اي سي يعني سيمينيتد ومصدر بص ديس سيمينيتد، لكن بص الهيموليتيك يورينيك هنا مش هتبقى سيمينيتد، هنا التجلطات في الكلى، هنا التجلطات فين؟ في الكلى. عشان كده قالوا ايه؟ يورينيك. طب ليه قالوا هيموليتيك؟ لان التجلطات قلنا بتبقى زي الزلط، الارض سي بتتكسر عليها، الارض سي بتتكسر عليها. فانا بس احبك تجيب لي تقييم صفحه كده وترجع تاني عشان سيادتك بس تكون نسيت هي ايه. صفحه كده ما اعرفش صفحة 30 صفحة 30 في تحت شوية بس بس دي عبارة عن ايه؟ خلاص بس خلاص بس في جلطة. طب جلطة بيكتب عليها ايه؟ انها زلطة. وقلنا الزلطة دي يعني حاجة ناشفة. ايه الحاجة الناشفة دي؟ ولا ايه؟ لازم يحدث فيها تلاقي البليتلت معدية تيجي تتكسر بهذا المنظر. طب مين اللي عمل التجلطات اللي عامل زي الزلط؟ دي اي سي ولا هيموليتيك؟ هيموليتيك يوريميك ولا تي تي بي اللي جاي؟ خلي بالكوا ان الدي اي سي هو اللي احنا كلنا نسمع عنه، لكن ما هي الهيموليتيك يوريميك؟ هو نوع من الكواجيلوباسي بس مش ديسيمينيتد في الكيمياء. طب اسمها ايه بقى الار بي سي اللي فيها ميكانيكال هيموليز؟ اسمها شيستوسايتس، واسمها فراجمنتد ار بي سي. بس حبيت افكر ارجع تاني المكان اللي احنا فيه اهو صفحه 65 بليتلت كونسامشن سندروم دي اي سي ليزر فود كونسامشن، لانها جلطات تستهلك البليتلت، فالبليتلت تنخفض في العدد. تنخفض فين؟ العدد. دي اي سي يبقى الهيموليتيك يورينيك دي مهمه جدا. وعلى فكره هي لها علاقه بالحمل. هيك كده احيانا جديده. طب هي ليها علاقه بالحمل جدا. الاطفال. ايه؟ كان اقربها دي. جاسبر فرانكس. إيكولا فين اليوم؟ إيكولا ممكن يجيبها لك وحياتك عن تعبدك الأطفال السكيور. يعني لو جه قال لك إيه رأيك؟ لو جه قال لك طفل جاله جاستروانترايتس وبعد عدة أيام لقينا الواد ده الكيدني فانكشن بتاعته عيد، أول حاجة فكر فيها إيه؟ إن الواد جاله ديهايدريشن مش كده؟ ضغط وطي وبدأ يحصل له زي بريدينا. ايه رايك؟ تمام. طب ايه رايك لو حط مع الانيبيشن في الديب فانكشن وحاطط لك بالبيلروبين الدايركت عادي. الدايركت بيلروبين هنا عادي يرمز كثيرة في الهيموليسيس. متى تجتمع الهيموليسيس على الكلى؟ بص اهي الهيموليتيك يونت ده سندروم مخصوص بعد يديلك بيان ان ده طفل عنده جاستروانترايتس او فيميلي بريجنانت. يبقى اكتب على شمال الهيموليتيك يوريتيك سندروم احنا بنسميه عندنا اتش يو اس اهو. خباك ان اتش يو اس دي بقت لفظ. مش هقول لك الهيموليتيك يوريتيك سندروم انا هتعب نفسي. بس اكيد عنده ديسيمينيتد انترا بيان ده بي اي سي او اتش يو اس او تي تي بي من ثلاثه فشاكير. فالاتش يو اس على الشمال نكتب ان هو له علاقه بالحمل و ايه النزلات المعويه. تي تي بي بقى التي تي بي بيبقى ايه جميل بقى؟ بص التخبطات اكتر فين بقى؟ في المخ. التخبطات اكتر فين؟ في المخ. فبتيجي في السن بقى وكومن في الفيميل كومن في الفيميل. دي بس الفكره اللي انا عايزها. تيجي بقى هنا في حته كده اسمها البوند والكرام او الكواليتيتيف بليتلت ديفكتس اللي هي الفيميل. دي عندنا والديجن ديفكت والاجريجيشن. احنا كده خدنا البليتلت ايه؟ البليتلت كل البليتلت عددا. وكان اهم موضوع عند السؤال يعني من الاخر ايه اهم حاجه في الضحك والكلام ده كله حتى الان؟ يعني وانت بتذاكر تذاكر ايه؟ اي تي بي تذاكر ما ينفعش تخش الامتحان من غير اي تي بي. بس الباقي كله ليه خوازيق فين؟ انا بتكلم كمدرسه الباقي كله خوازيق ايه كفاصول. انا ليه بقول لك الحاجات دي؟ ليه كفاصول؟ ودايما بقول اهو ما تنسوش كتاب الاطفال سوري كتاب الكيك كفاصول والورق الحدين ولا 300 سؤال اللي في اخر الكتاب الاصفر في كتابين صفر كده معاكم فيه يسلم لزمايله هم ال 300 سؤال الزوار. اسمع كلامي لو بصيت في دول وفي دول حلوه قوي قوي قوي. اقعد اقرا لي بس كده الميديسن وخش في الانفستيجيشن دي هتصور الموضوع خالص يعني. حتى تستطيع دلوقتي انت في كتاب بتاع كين كفاصولش عجز تلاقي فيه خلي بالك الهيماتولوجي كام صفحه؟ مين يعرف؟ ها؟ دكتور اكتر من 60 حاجه و60 صح. مين معاه كتاب؟ حاجه و60 صح. مذكره هنا معرفش كام مذكره هنا توصل العدد يعني 80 ولا حاجه بس هي كلام يعني. فانت يبقى انا ذاكر الهيماتولوجي من هنا ما اقعدش بقى اروح هناك اقعد اقرا نفس الكلام نفس الاخطاء اللي ما تقولش ده هيكسبك كتير. بس انا يعني شايف الناس بقى ايه. طيب هنا انهيرتد عايزين ناخد بقى البليتد ديفكت في الفانكشن في انهيرتد اديجن ديفكت هو مين؟ فون والابرام او البون والابرام ديفاكتور مهم ايجر. وفي مرض اسمه بيرنر سيلير وفي اجريجيشن ديفكت كان اسمه لانز مان سوندروم. اعتقد حاجات دي الاطفال يمكن اهم فول ليبران ديزيز عايزه تتعلم على اللي انا عايزه. It is the most common inherited eating disorder. في منه اوتوسومال. هو مين الاوتوسومال دومينانت؟ هي في منه انواع كتيره. عايز تعلم بليد الطن هيبقى برولوج. ليه؟ يعني ليه؟ بليد فيها ايجن ديفكت. طيب تمام لكن نورمال بليد كاونت normal blended aggregation اللي الاجريجن هو المشكله، لكن في abnormal PET may be prolonged. مين يقول لي البول براند فاكتور شايل فاكتور 8، عشان كده مكتوب حتى البول براند فاكتور يبقى قليل وفاكتور 8 هو يعني يبقى قليل اللي هو يعني مقصود بيه الانتي هيموفيليك. يعني انا عايز اوصل معاك البول براند فاكتور يشيل معاه الانتي هيموفيليك فاكتور، عشان كده لما اقول لك بولي براند فاكتور لو ديفيشنت هيعمل لي، قولوا لي بقى بولي براند فاكتور لو ديفيشنت هيعمل ثرومبوسايتوبينيا؟ لا. هيعمل ادهيجن ديفيكت؟ اه. اجريجيشن ديفيكت؟ لا. هيأثر على الكواجيوليشن؟ عادة لا يؤثر، وإذا أثر يبقى تأثيره هيبقى نادر لأنه بولي براند فاكتور شايل الانتي هيموفيليك فاكتور زي ما مكتوب عندك في المربع. كل التايبس دي مش مهمه، العلاج زي ما انتم شايفين فاكتور اي مش توصل بلازما الى اخره. على فكره الاي دي اي بي بي ده اللي هو ايه فاكرينه؟ ده كان البازو بريسن. البازو بريسن اللي هو مين ده؟ اللي هو الاي دي اتش انتي بيرت هرمون. ما تنساش ان الاي دي اتش ده اسمه فازو بريسن، فازو بلاد بريسن، هو بيطلع البولي براند فاكتور من الفيتوسيليا بتاع البلاد بريسن. بس مش عايز اكتر من كده خالص. في اكواير بقى اللي هو طبعا الاسبرين ريليتد، وفي انذر بروبلم هامه هنا في شوبان بيربرا اللي دي مساله ايه. يبقى انا حتى اقدر اقول ده يعني لما تيجي تذاكر يعني موضوع البيربرا ده اهو انت تذاكر الاي بي بي من هنا في شوبان. خلي بالك كلاهما بروبلم، كل الاخوات كلاهما تسال عنه ده ايه كافراد بطن، لكن التكليف كان بصورش تخلي بالك. فاهم قصدي؟ طب ايه هنا في شوبان بيربرا؟ دي مهمه طبعا على فكره، دي بتبقى نوع من الباسكولايتس تحدث في الاطفال وفي الشباب، ودايما مشهوره بالارثرايتس. هيبقى كيك بيكتشر عالم على الارثرايتس. والدومينانت ايه؟ الجي اي تي بي. طب ليه بيجي له جي اي تي بي في الشباب؟ بيجي له ده نوع من الباسكولار، ده نوع من الميزنتيريك سكيم. تغطى البطن توجعني مش عارف ايه. في البريك رابشن علم على الباتولوج. في البريك رابشن هيبقى له ريزد اتش. له ريزد اتش دي باسكولار بيربر. طبعا في بيربر كويس احيانا بتحدث معاه ودي قصه بتبقى في النفرولوجي، لان هناك علاقه جامده قوي بهذا الموضوع. يبقى الواد عنده كمان بيربر كويس. فاكتب بقى جميل على شمالك البروبلم. شايل عن جون بين ان دومينان بي ان ديناتوريا. طبعا الديناتوريا دي على طول وعامل ايه؟ كل ما تيجي هنا مش داين وانت بحكي لك بيكتشر اهو ده الطفل ده هو بيكتب سيدي اه يا مفصل اه يا رب البول احمر. الطفل يقول لك اه يا مفاصلي اه يا بطني مقبول احمر، وتكتب التوقيع طفل. ده الاغراض يا لك ايه؟ في تنكيل ابنش لاين مربورة او اسماعيل ابنش لاين مربورة. اه يا باشا دي بروبلم. لا الطفل هيجي لك في الريتم بطن ريتم قال يعني حصل كان في الامتحان والله في يعني ساعات بيقولنا كده يعني في عيل دي مثلا 14 سنة 14 سنة ده يبقى بوردر لاين ممكن لو هو وزع شوية يخش اسم الأطفال الواد حلو كده يبقى مدينة على كده لكن هو طفل يعني عشان كده بقى كنت دايما انا اقول للعيال ايه؟ يعني يجي واحد يقول لك ايه بطني بتوجعني ركبي بتوجعني الكلام ده برضه احنا ساعات في ما بطن بتوجعه من الاكل والعيال بتقعد تاكل اكل كده ثاني ومفاصله بتوجعه من اللعب والتخطيط فانا برضه لما اسمع الكلام ده كده بيني وبينك كنت انا اقعد اقرر مع العيال اقول لك ازاي؟ لما يجي لك عيل يقول لك بطني بتوجعني وركبي وساعات الامتحان تقعد تقول لك كده تقول لك ابن بطني بتوجعه وعمال يقول ركبي بتوجعه في التليفون ساعات تاخدها ببساطه كده تسال واحد كتاب بطني ماسك الواد مقطعه البنطلون حاطه باصص على الباتو زي ما نقول لك البريبيري كرابشن فين في باصص لك وفاك بلاك تقعد تقول له يعني فين يعمل لك حاجه فالباكوك هنا اهو تتبروز في رجله حتى لو قلت له في رجله ايوه في رجله وفين تاني تلاقي الراجل هينهار دي موضوع الباكوك ده مشهور جدا بس يا ابو المرض على فكره خير وهيعدي سيلف يعني يبقى الاي تي بي ويصرخوا سيتوبينيا ان شاء الله بتاع الاطفال زي الفل واللي هنا في شومان كيرف احنا بنطلق عليها يعني هي فاسكولايتس اطفال فاسكولايتس شباب صغيرين ان شاء الله على خير لكن الفاسكولايتس بتاعت الطفل الصغير قوي قوي قوي اللي كانت كواساكي التي وصلت الى الكوروناري ما كانتش ظريفه لو تصدقوا كل ده كلام ما يتكلمش معانا يجي بقى حتة صغيرة قوي يقول لك كمان حتة صغيرة بالتالي يعني يجيبوا فيليا برضه حتى بص ايه بالتالي الاطفال يقول لك ايه ذاكر الاي تي في صح؟ اي تي في واسمها ده ايه؟ ايموشنال فيربرا ايمو فيليا صح؟ سامع عليك قال الهيموفيليا طبعا الهيموفيليا ده فاكتور 8 او فاكتور 9 خلي بالك بقى يا دكتور بليدنج افتر فيرز مش عارف ايه اهم حاجه ان الاكسسيف كرونيك هيموج اكتب افتر تروما افتر تروما عليها تبقى ايكيموزيس هيموما كلمه هيمو ارثروز دي مهمه جدا جدا جدا فيمورال نيوروباثي يقول لك الريترو رينيه المعدومه بتضغط على الايد على الفيمورال نيرفز والحاجات دي ساعات يحصل في معدومه يعني الولاد يحصل في معدومه في اي حته في جسمه يفتكروها دايما ورا ومش عارف ايه الكلام هذا القبيل يبقى اهم حاجه البربرا النزيف كان فين؟ بريسكين اليوكس من برين وسبونتينيوس وكان مغلط الاي كيو انا جاي منين بقى؟ انا بص دي هيماتوما هيمو ارثروز في واد على فكره في الهيموفيليا درجات عارفين كده ولا يعني ممكن المناعه دي هيموفيليا وما يبانش يعني في ناس يا لها عندهم هيموفيليا فاز وعنده 30 سنه وعنده هيموفيليا ابدا لما دخل يعمل عمليه يا راجل الخور ده بيجيب لي العمليه عدت يعني وبتاع في واد بره مش صغير يعني فاز هيموفيليا نتيجه ان هما زي ما تقول الواد اتخانق مع صاحبه الواد صاحبه ظهر رقعه وشدود عارف شدود بقى صار الشدود لبس فيه لبسه جامده الواد بعد ما خد الشدود فتره حصل له بقى ايه؟ ورم في منطقه البدن المرض ده يبقى ايه؟ بس بيجي متاخر. هيماتوما يا ابويا هيماتوما بس بيجيشن طلع عنده ايه؟ المفيد. لكن في عيال من ساعة الايه المناعي حسب الدرجة، ولذلك في درجات بس مش ممكن تعرفوها انا اتكلمها يعني انفستيجيشن اللي مفيدة بقى بليدنج تايم تبقى نورمال، البليدنج كله تمام، هي المشكلة فين؟ في الكواجيوليشن اللي هو الكلوتنج تايم البي تي تي، وقلنا البي تي تي هو المهم. طب ليه البي تي تي؟ لأن الهيموفيليا فاكتور 8 9 ودول في الانترنسك باسوي، لكن الكروسوم التايم كان معبرا عن الاكسترنسك باسوي. اتفقنا على هذا وبناء عليه انا النهارده بي تي تي بيعبر عن الانترنسك باسوي. الانترنسك باسوي ده فيه فاكتور 12 و11 و9 و8 كما الاكسترنسك باسوي طبعا اهم تو كومبليكيشن هم ارثروباسي والارثروزز والانفكشن. سيبك بقى من السيتيريا. الاعلان افويد الاكل جيفيد فريش كوز بلازما 8 دي تران اكزامك اسيد. تران اكزامك اسيد ده يضم اسمه سايت اوف كاربون السوق او في نوع سبيكا ده انتي بايبريدوليت. ليه؟ عشان عندي دلوقتي خلي بالك هو الراجل ده المشكله، الراجل ده المفيد ده المشكله الكواجيوليشن وحش. طب هو الكواجيوليشن ده قلنا ايه الهدف بتاعه؟ انه يكون ايه؟ فايبر. يكون ايه؟ فايبر. طب انا اديله بقى انتي فايبرينو ليبيد، يعني شويه الفايبر على قد الحال اللي تكونه يديله حاجه مش محافظ عليه. هو اسمه ايه؟ مشهور قوي الايكا، ده الايكا ده بتسمع عنه ايه؟ مشهور قوي في الاطفال لكن بيدو ايكا. بيدو تران اكزامين هاسب اللي هو اسمه في السوق سايكلو كابرون. في سؤال جديد قوي لو جيت سالتك دلوقتي السؤال ده اهو عايزك تجاوبني عليه. السؤال بيقول ما رايك في سؤال صحيح على السايكس وفاكتور كمان ده بتاع المفيد مش كده ايه؟ المفيد هي ايه؟ في هيموفيليا دي مش كده ولا ايه؟ الوفاكتور كام؟ 9 كريسمس. طب لو واحد عنده هيموفيليا هو فاكتور 8 ده بيتخلق فيه؟ ليبر. ليبر ترى يبقى ليبر. طب ما تيجي نعمل له ليبر ترانسبلانتيشن ونخلص من الهيموفيليا. هو فين؟ فانت اتعلم ريسك بيت. لو انا عندي هيموفيليا بس في الزمن اللي احنا فيه ده اهو يا عم ده حلو هيبقى ماشي الحال. تعالى بعد الفروقات هيحصل لي بعض حاجات بعض المشكلات ولا احيولها. تيجي تبص ان انا هزرع له الليبر، اشيل له الليبر بتاع اللي شغال عشان فاكتور 8 ماخده انا حقن فاهم كلامه ما ينفعش. لكن انت بقى يتعمل له ان الواد بقى يا عيني زمان كان عنده الهيموفيليا من زمان واتراعى بلاطنا انستيجيا بدقيه بس راح جاي له ايه؟ هيباتايت سي ودخل في السلوز والليبر اتعدم ميت صح ولا لا؟ فساعتها بقى ما نزرع الليبر بقى يبقى زياده الخيرين مش كده ولا ايه؟ دي نقطة برضه مهمة جدا. في حاجة غريبة جدا صفحة 69 قولوا لي بقى يا شباب احنا قلنا فاكتور 12 اسمه ايه؟ ها؟ اسمه ايه؟ هيك من فاكتور تاني بصوي اكسبرينسك ولا انترنسك؟ انترنسك. يبقى مفروض هيك من فاكتور تستمع عليه بس والانترنسك بقى عشان بس اسال الانترنسك بس وين كان في 12 11 9 8 فلو اي واحد في دول حصل فيه خلل هنعكس على البي تي تي، لان البي تي تي كان معبرا عن الانترنسك مثلا. بس الهيتمنت فاكتور امر غريب، الهيتمنت فاكتور لو حصل فيه ديفيشنسي، بص بقى انا بكلمه لك زيز ورونج البي تي تي فعلا، بس ما عندوش كريم خلاص. دي مرات اول معاك تقول لي ليه بقى، ما انا بقول لك بس الهيتمنت فاكتور فيه كلام كتير قوي. فانا باجي اقول لك ايه، بص مريض عنده، يبقى انت اللي عنده برولونج البي تي تي المفروض ينزف ولا لا؟ المفروض ده ما بينزفش، ما ينزفش البي تي تي برولونج ده هم. ده في واحد بقى كمان هيبقى عنده البي تي تي برولونج وهتلاقي عنده ايه؟ هتلاقي عنده ايه؟ ثرومبوزس. انا عايز افهم الكلام ده على شمال من هو يا سيدي، او حاطين برولونج بي تي تي وتطلع منه ثلاث فروع، اول بار ويز بليف. المثال المثال مفيد غير رياضي ايه ده؟ طب ايه كمان زي المفيد يعمل كده؟ حاجه تحتاج زي المفيد كده برضه نفس الكلام يعني، يقعدوا يسالوكوا كده، فانت تفتكر بقى في مرض عديد، فتلاقي الراجل ايه؟ زعل شغلك يعني. يعني المفيد مش عامل كوانجليشن ديفكت، طب خلاص ودي حاجه بقى تانيه زيها كده تعمل كوانجليشن. هو عايز ايه؟ انك عايز ايه؟ كرونيك ليفرز. هو المفيد ده مش مرض وراثي، ودي حاجه اكواير بناء عارف، عشان الواحد ايه هو ده بالي بيسموه بقى، هو ده التريننج على الكويستشن، تريننج على البروبلم، تريننج انك تقرا السكيور. انا عايز اوصل مش مساله ان انا ايه طب هقرا نفس الكلام واحفظ وريني التمرين نفسك، دي حاجات هتقال عايز تبقى خارج من الامتحان تعالى تدي الكلام ده بتاعك، بس ما تطلعش يبقى هيموفيليا ليبر. طيب انكريز بي تي تي ويزاوت ها بليدنج، يبقى مين يا لاب؟ يبقى هيك عفاك هيك، اصل هيك ما ده دي تصويت ثانية كده بقى، معلش ما انت لما تكبر مش لما تكبر يا اخويا، انت في الاجازه كده انت بس ايه، بس خش على جوجل واكتب هيك ما تفهم، هتلاقي كلام جميل قوي. طب بي تي تي برولونجن اكتب بقى الثانية ويز ثرومبوز، يبقى مين؟ في مرض اسمه ايه بقى؟ اكتب اسمه انتي فوسفوليبيد ثرومبوز، تسمع عنه ولا لا؟ بس عم بيحصل مع اللوب بس ادي جدول يقول لك كوانجليشن افكت، ليتنت افكت، باسمس افكت، كل ده يفرق ما بينهم. فبص الكوانجليشن افكت يقول لك هيماتوما اكتر، هيمو ارثروز، لكن ليتنت افكت ميوكوزا بليد جام بليد. باسكولار افكت عاده بيبقى قلب ابوك. طبعا اهم حاجه الانفستيجيشن، طبعا الكوانجليشن افكت بي تي بي تي تي بليتلت افكت بقى هنشوف اللونج بليدنج تايم اور بي تي بي تي تي وهكذا يعني. دي بس ايه السايكاتري، دي كانت السايكاتري بعد كامل البلاد بعد البريك، السايكاتري بقت مطلوبه في حد ذاتها بريك